نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، في يوم كالأمس، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، في السنة العاشرة من الهجرة المباركة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات وخطب الناس خطبته العصماء التي أرسى فيها قواعد المجتمع المسلم المنشود، وتبرأ فيها من كل أمور الجاهلية، وبين فيها حرمة المسلم في المجتمع المسلم، وبين فيها مكانة المرأة المسلمة، وبين فيها مكانة المرأة المسلمة، وبين فيها طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية ابن عباس وأبي بكر في خطبة يوم النحر، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتعالوا بنا يا مسلمون لنقف مع رسول الله على عرفات في هذه اللحظات الطيبة، لنقف مع هذه الأصول الكبيرة والأسس الكلية لسعادة المجتمع المسلم في الدنيا والآخرة. فوالله ثم والله ما أحوج الأمة الآن إلى كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، وهل ذلت الأمة للشرق الملحد وللغرب الكافر ولليهود الفجرة إلا يوم أن تخلت الأمة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا لنقف مع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلقد بدأ النبي أيها الإخوة الأكارم بحرمة الدماء، وبين حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء. ومن يتابع الآن جرائم القتل في المحاكم بصفة عامة وفي محكمة النقض بصفة خاصة، يرى أن جريمة القتل الآن قد كثرت وانتشرت بدافع السرقة أو بدافع الاغتصاب وانتهاك العرض. من أبشع ما سمعت في الأيام الماضية من مستشار فاضل من إخواننا في محكمة النقض، قص علي والله جريمة قتل كاد قلبي أن يقفز من صدري لها. تصوروا يا مسلمون، ذئبا بشريا نزعت الرحمة من قلبه وانتكست فطرته، رأى طفلة صغيرة في الخامسة من عمرها تلعب إلى جوار بيتها الذي يجاور المقابر في قرية من القرى، فاحتال عليها هذا الذئب البشري واستدرجها حتى دخلت معه وهي طفلة صغيرة لا تعلم شيئا على الإطلاق، فاعتدى عليها وانتهك عرضها وحاول أن يخنقها بيديه فلم يفلح، ولم يراعي كاستغاثات هذه الطفلة البريئة، بل ولم يراعي حرمة المقابر، ولم يحرق قلبه منظر المقابر، ولم يفكر في الموت الذي يحيط به من كل ناحية، فدس ثوبها الداخلي في فمها حتى فارقت الحياة، وفتح قبرا من القبور المعدة سلفا لنفس الموتى، ووضع هذه الطفلة البريئة، وانصرف هذا الذئب الخبيث المجرم. ولكن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. عبثا حاول أهل الفتاة وحاول أهل القرية أن يبحثوا عن هذه الطفلة المسكينة، فلم يجدوا لها أثرا على الإطلاق. فماذا كانت النتيجة؟ قدر الله عز وجل في اليوم التالي مباشرة أن يموت رجل من أهل القرية، وأن يفتح الناس نفس القبر الذي دفنت فيه الطفلة. وفي أيام قليلة استطاع رجال الأمن أن يحصلوا على هذا الذئب البشري المجرم الخبيث. وأخبرني هذا الأخ الكريم بأن محكمة النقض قد حكمت على هذا المجرم بالإعدام. لكنني أقول والله الذي لا إله غيره، لن تنتهي هذه الجريمة أبدا التي تقع الآن في المجتمع بدافع السرقة أو بدافع الاغتصاب، لن يقضى عليها إلا إذا عاد المسؤولون إلى تطبيق شرع الله جل وعلا القائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله عز وجل هو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحرمة الدماء، عند الله عظيمة. اسمع لله جل وعلا وهو يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من سوال الدنيا. فيا أيها القاتل، يا من قتلت مؤمنا متعمدا، بل يا من قتلت المؤمنين وسفكت دماء المسلمين، اعلم بأن لأول أمر سيقضي فيه رب العالمين بين الخلائق يوم القيامة هو الدماء لحرمتها عند رب الأرض والسماء. فنادى على القاتل على رؤوس الأشهاد في أرض المحشر في يوم الفضيحة الكبرى، ينادى عليه فيقرع النداء قلبه، فترتعد فرائصه وتضطرب جوارحه، ويتعلق به كل مقتول أو كل من قتل في الدنيا، يتعلق بالقاتل وأوداجه أي عروق عنقه تشخب أي تسيل دما، يتعلق المقتول بالقاتل وهو يقول لله عز وجل: يا رب سل هذا فيما قتلنا، يا رب سل هذا فيما قتلني، فماذا سيكون جوابك يا من قتلت، ويا من أعنت على قتل موحد، ويا من أعنت على قتل مؤمن، ماذا سيكون جوابك على الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبين النبي الأمين حرمة الأموال، فمن حق كل مسلم أن يأمن في المجتمع المسلم على ماله ولو قل، على بيته، على أولاده، على تجارته، على كل ما يملك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حرمة الأموال: لا يجوز أن يأكل مال المسلم أحد، لا بغش ولا بنصب ولا بغصب ولا بظلمة ولا برشوة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يا مسلمون، أؤكد أيضا مرة أخرى أن حد القطع هو السبيل الوحيد الذي سيقضي على اللصوص الكبار والصغار الذين يأكلون ويسرقون أقوات الأمم وأقوات الشعب وأقوات الأفراد على السواء. إن حد القطع هو السبيل الوحيد الذي سيقضي على هذه الجريمة، على جريمة السرقة وعلى جريمة أكل أموال الناس بالباطل. ولا ينبغي أن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس، ولا يجرؤ أحد إلا إن عمي قلبه وضل عقله أن يقول بأن تطور الإنسانية والحضارة لا يتفق معه أن نقطع يد السارق. أود أن يراجع هؤلاء نتيجة الحبس ونتيجة القطع ليعلموا يقينا أن الله وحده هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لم يقم حد القطع في صدر الإسلام إلا على أفراد قلائل. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة العرض وآه من انتهاك الأعراض. أقسم بالله لولا رحمة الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع لخسف الله بنا لكثرة انتشار الزنا. والله لقد انتشر الزنا، فإن أبشع صورة من صور انتهاك الأعراض هي الزنا. الزنا أكبر جريمة ترتكب على ظهر الأرض بعد الشرك وقتل النفس. المرأة إن زنت أدخلت العار على زوجها وأهلها ونكست رؤوسهم بين الناس في الوحل والطين والتراب. وإن زنى الرجل اختلطت الأنساب ودمر المجتمع من قواعده. لذلك شدد الله عز وجل في عقوبة الزنا، فقال تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يا إخوة، لقد نشرت جريدة الأغراب، الملحق الرسمي لجريدة الأغراب، نشر خبرا يخلع القلب تحواه، أنه يوجد الآن ما يزيد على 10,000 طفل هم ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون آباءهم. ويخرج علينا بعد ذلك على شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد من يتنطع ويقف وقفة جامدة أمام بعض النصوص ليقول بأن الزواج العرفي زواج شرعي صحيح. ائتوني برجل تتحرك الغيرة في عروقه يسمح أن ترتبط ابنته بزميلها في الجامعة فيأخذها زميلها إلى شقة مفروشة أو إلى فندق أو حتى إلى دورة مياه ولا يعلم الوالد في البيت أي شيء عن ذلك، ولا تنبئ البنت أباها ولا أسرتها بهذه الجريمة البشعة إلا إذا ظهر الحمل وإلا إذا وضعت ولدها. والله كم من أطفال قد قتلوا ثمرة للزواج العرفي بعدما علمت البنت أن أمرها سيتضح، ائتوني برجل بأب يقبل هذه الجريمة البشعة لنرد به كمثال واحد على هؤلاء المتشدقين الذين يقولون بصحة الزواج العرفي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الزنا جريمة بشعة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، تحت قدمي موضوع، فكل أمور الجاهلية تحت القدم موضوعة، حكم الجاهلية موضوع، وظن الجاهلية موضوع، وتبرج الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وحكم الجاهلية موضوع، وحمية الجاهلية موضوعة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فينبغي أن نضع كل أمور الجاهلية تحت أقدامنا، وأن نذعن فقط لشرع ربنا وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام مكانة المرأة في مثل هذا المحفل العظيم بين الأصول الكبيرة الكلية لدين الله، بين مكانة المرأة فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ليبين للمجرمين للكذابين الذين يزعمون أن الإسلام قد ظلم المرأة وأن المرأة في الإسلام في سجن مؤبد والزوج سجان قاهر والأمومة تكاثر حيواني. تبين النبي في هذا المحفل العظيم مكانة المرأة المسلمة، فلقد كرمها الإسلام أمة، وكرمها الإسلام بنتا، وكرمها الإسلام زوجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله تعالى. فالنجاة والسعادة والفلاح في العودة إلى كتاب الله، في الاعتصام بكتاب الله والعودة إلى القرآن. يا مسلمون، ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إنها شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله الله، رددوا مع الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك يا رب، لبيك لشريعة، لبيك لشريعة الله، لبيك لقرآن الله، لبيك لكلام رسول الله، لبيك اللهم لبيك. لابد أن نتبرأ من كل أمور الجاهلية وأن نرجع إلى كتاب رب البرية وإلى سنة سيد البشرية. فوالله لا سعادة لنا ولا عزة لنا ولا كرامة إلا إذا عدنا إلى أصل العز والكرامة، إلى قرآن الله وإلى سنة رسول الله. ما ضاع القدس، ما ضاع القدس إلا يوم أن ضيعت الأمة القرآن، وما ضاعت كسوفة إلا يوم أن ضيعت الأمة القرآن، وما ضاعت المقدسات والأراضي والعزة والكرامة إلا يوم أن انحرفت الأمة عن كتاب الله تعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله، في يوم الحج الأكبر في العودة إلى قرآن الله والعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحرك بكل رجولة وبكل قوة لدين الله ولدعوة الله، حول الإسلام في بيتك وفي وظيفتك وفي عملك إلى منهج حياة. كلنا يا مسلمون شهدنا للإسلام شهادة قولية، فمن منا اليوم سيشهد للإسلام العظيم شهادة عملية بأخلاقه وسلوكه. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أثن في تحرير الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود وعليك بالصرب يا عزيز يا حميد. اللهم احقن دماء المسلمين ووحد كلمتهم ووحد صفهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلم فضلك كلمة الحق والدين. يا رب لا تخرج هذا الشمع من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم استر أعراضنا واستر نساءنا واستر بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خير.